ما رأي الشرع في من ينشغل عن صلاته مهما حاول أن يجعلها خالصة دون تفكير؟ على من يجتهد ويحاسب نفسه وأن يتق الله في ذلك، ولو تتق الله أعانه الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. فأن يتقي الله وأن يحاسب نفسه ويجاهدها حتى يجمع قلبه على الصلاة، وحتى يخلص لله في صلاته، وحتى يخشع فيها لربه، حتى يدع الأفكار الضارة. وهذا يحتاج إلى جهود كبيرة وإلى عناية وإلى صدق وإخلاص وإقبال على الله وسؤال العبد سبحانه وتعالى حتى يجمع الله قلبه على صلاته. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.